السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب الموطأ للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله على رواية أبي مصعب الزهري في كتاب الجنائز، والحديث 68 بعد 900. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: كتاب الجنائز. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة، الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. نعم، هذه السنة الأولى. ومالك رحمه الله هنا لم يبدأ في الجنائز كالعادة، فإنهم في كتاب الجنائز يبدأون أولا بالتذكير بالموت واستحباب ذكر الموت والأحاديث التي في ذلك، ثم عيادة المريض والأحاديث التي فيه، ثم الاحتضار وما فيه من السنن والأحاديث، ثم ما يفعل بالميت عند احتضاره، ثم التغسيل، ثم التكفين، ثم الحمل الجنازة، ثم الصلاة عليها، ثم حملها إلى المقبرة، ثم الدفن وسننه، ثم التعزية والبكاء على الميت. يعني باب الجنائز فيه أجناس كثيرة، كل ما يتعلق بالجنازة. مالك رحمه الله هنا نثر السنة التي فيه نثرا، فهذه أول سنة، وقد بدأها بهذا البلاغ، وهو عن أهل المدينة، أن عثمان وكان خليفة بالمدينة، وكان مكانه في المدينة، مقر خلافته في المدينة، يأمهم عبد الله بن عمر فقيههم أيضا سنين طويلة، وخاصة بعد ذهاب علي العراق أصبح ابن عمر هو فقيه المدينة عشرات السنين إلى أن توفي رحمه الله. وأبو هريرة كذلك، كان مروان بن الحكم يستخلفه على المدينة، فكانوا يصلون على الجنائز. إذا كان فيه جنائز رجال ونساء، يجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة أبعد عن الإمام، هذه السنة. ويكون وقوف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة، هذه السنة. يروى عن بعض أصحاب الشافعي أنه قال عند رأس الرجل، ولكن الأحاديث والآثار تدل على أنه يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة. فيصفون الجنائز ويجعلون صدور الرجال محاذية لأوساط النساء، ويصلي الإمام. وبعضهم بعض العلم يقول بالنسبة لما في الموطأ لا شك فيه أن الرجال أقرب إلى الإمام من النساء، لكن يقول يسوونهم مدامهم سواء رجال ونساء، يسوون بين رؤوسهم وأقدامهم، ما يجعلون فيها تفاوت. ويحتجون بأن زيد بن عبد الله بن زيد بن عمر وأمه أم كلثوم بنت علي، لأن عمر رضي الله عنه أخذ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأمها فاطمة، وأتت منه بزيد بن عمر، ومات هو أمه في يوم واحد، وكان قد يعني كبر وأصبح شاب، فصلوا عليه، واللي صلى عليها عبد الله بن عمر، قالوا فسووا بينه وبين أمه. فهذا دليل على أنه إنما يقف عند صدر الرجل إذا كان لوحده، وعند وسط المرأة إذا كانت لوحده أو نساء. فإذا كان رجال ونساء يسوون بين الجنائز، ولكن يجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة، هكذا روي. والآخر أيضا في آثار، والحمد لله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنائز إلا وهو طاهر. نعم، كذلك هذا اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة، وهذا قول العلماء كافة، وإنما نقل عن الشعبي فقط، نقل عن الشعبي رحمه الله عامر بن شرحيل إن كان لا يشترط الطهارة لصلاة الجنازة، ويقول إنما هي دعاء للميت، فلا يشترط فيها الطهارة كسجود التلاوة، ولكن الصواب أنه لابد من وضوء أو تيمم لصلاة الجنازة. وهو الذي عليه العلماء كافة. وصلاة الجنازة وإن كانت دعاء إلا أنها مبدوءة بالتكبير ومختومة بالتسليم، لا حرم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهي صلاة لكن ليس فيها ركوع ولا سجود. فهذا ما قال بخلافه إلا الشعبي رحمه الله، وإلا العلماء يشترطون فيه الطهارة ويفرقون بينه وبين غيره. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى على الجنازة لم يكن يقرأ. كذلك قراءة القرآن هذه فيها اختلاف، مالك والأوزاعي والثوري يقولون إنه ما يقرأ قراءة القرآن في صلاة الجنازة، ويحتجون بهذا بن عمر. وكذلك أيضا روي عن ابن مسعود أن قال لم يوقت فيها شيء في صلاة الجنازة. وبعضهم يحتج لمالك بأن قال في الحديث قال أخلصوا للميت الدعاء، بمعنى اجعلوا الصلاة خالصة له. قال فإذا قرأت القرآن لم يكن هذا خالص للميت، ولكن هذا التماس عمومات، لكن عمدتهم على هذا بن عمر وبن مسعود فيما روي عنه. وغيرهم من أهل العلم وهم الأكثر الشافعي وأحمد وغيرهم من أهل الحديث يقولون السنة مستقرة في صلاة الجنازة، ومروي عن ابن عباس أنه علمهم صلاة الجنازة فقال تكبر الأولى وتقرأ بفاتحة الكتاب، والثانية وتصلي على نبيك، والثالثة تدعو الميت، والرابعة ثم قال هذه سنة نبيك. ومروي أيضا عن أم شريك، ومروي أيضا عن جابر فيما رواه الشافعي عنه في مسنده، ومروي حتى عن ابن مسعود رواه ابن المنذر عنه أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب. فأكثر الأدلة على قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة، وإنما خالف في هذا مالك رحمه الله، وهذه إحدى المسائل التي خالف فيها مالك، فإن مالك يخالف أحمد وغيره من أهل الحديث في هذا الباب في عدة مواضع، كما الخلافات اللي بين العلماء منها قراءة القرآن، ومنها رفع الأيدي في التكبيرة تكبيرات غير الأولى، ومنها الصلاة على الغائب، ومنها الصلاة على القبر، ومنها مواضع يعني معروفة، هذا أولها. فالصواب إن شاء الله والسنة التي استقرت عند الصحابة ومن بعدهم والتابعين إنها على الهيئة التي تعرفونها، فاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما علم في حديث أبي عبيد أبي حميد الساعدي كما تقرأ في صلاتك، ثم تدعو للميت وتخلص له الدعاء، ثم الرابعة إن شئت تسكت وإن شئت تدعو، قال أحمد مروي عن أحمد هكذا وهكذا، ثم تسلم عن يمينك تسليمة واحدة، هذا وإن شاء الله المحفوظ. وأيضا يستدل بالعموم قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذه صلاة ما دام قلنا أن يشترط فيها الطهارة واستقبال القبلة، هذه صلاة يصلح فيها الاستدلال بالعموم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. باب ما جاء في دفن الميت. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. نعم، هذا بلاغ أيضا عن مالك وعن ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أربع سنن في هذا الحديث، أربع سنن وبعضها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعضها يتأسى به. السنة الأولى أن عليه الصلاة والسلام ولد هو يوم الاثنين في 12 ليلة مضت من ربيع الأول عام الفيل، وتوفي عليه الصلاة والسلام أيضا يوم الاثنين 12 ليلة مضت من ربيع الأول 11 سنة من الهجرة، فهو عمره تام من اليوم إلى اليوم وهو 63 سنة عليه الصلاة والسلام، لكن دفن يوم الاثنين، توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاث يوم. ففي هذا السنة الأولى أن تأخير الدفن لمصلحة، لأن كان فيه اختلاف في موضع دفنه كما سيأتي وغيره، فتأخير الدفن لمصلحة إذا كان يسير ولا يعني يؤخرونه يتغير بالميت، لأن الميت لابد يكرم وإكرامه دفنه الله المستعان، فتأخير لمصلحة لا بأس به، مثل الآن القضايا الجنائية يؤخرون الميت الآن مع الثلاجات بحمد الله ما يتغير الميت، لكن يؤخرون حتى تكتمل القضية الطب الشرعي والتشريح لأجل القصاص وغيره، فيتأخر الميت. وأحيانا يؤخر الميت لأجل أن له ابن مسافر ويرغب أن يصلي عليه مع الناس، يعني إذا كان أمر مقارب ولا فيه تغيير للميت أو إهانة له بانتفاخ أو غيره فإن لا بأس به في الشيء اليسير. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم واحد فقط وهو طيب، كما قال أبو بكر طبت حيا وميتا. هذا الأول. نعم. وصلى الناس عليه أفرادا لا يأمهم أحد، وهذه الثانية، سنة ثانية، وهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، ما صلي عليه جماعة، وإنما كان يدخلون عليه في الحجرة أفراد وكل واحد يصلي برأسه، ليس لهم إمام. واختلف العلماء، بعضهم قال تعبدي وبعضهم قال إن هذا آخر العهد به في الدنيا، فكل واحد لا يريد أن يكون تابع لغيره وإنما كل واحد برأسه، وبعضهم قال إنه ما بويع لأبي بكر خليفة، وهذا لا يكون هذه علة، إن الصلاة على الميت لا يشترط فيها الإمام الأعظم. المهم ذكروا أشياء كثيرة العلماء، لكن هكذا الصحابة، وبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى شفاعة أحد، وإنما يصلون عليه حتى يشرفونهم وحتى ينالهم الفضل، فلذلك إذا كانوا أفراد خير لهم. وذكروا أشياء، لكن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه أفراد. وبعضهم قال إنه ما يغير من مكانه، ولذلك حتى الفراش اللي مات عليه رفع وحفر قبره تحت فراشه، فهو ما ينقل من مكانه، ولذلك اضطروا أن يدخلوا عليه في حجرته، والحجرة لا تسعهم، الحجرة كانت أذرع، فكان يدخلون على قدر الحجرة ويصلون عليه، لأن أمر يخصه هو أنه ما ينقل من مكانه. هذا يمكن هذا أقوى الأسباب، أنه ما ينقل عليه الصلاة والسلام ولا يغير من مكانه، ويدفن في المكان اللي مات فيه كما في بعدها مباشرة. لعل هذا هو السبب، والله أعلم. نعم. فقال ناس يدفن عند المنبر، وقال آخرون يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي إلا في مكانه الذي قبض الله نفسه فيه. قال: فأخروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكانه الذي قبض الله نفسه فيه. هذه السنة الثالثة، وهذه أيضا خاصة به عليه الصلاة والسلام، هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، أن أبو بكر لما اختلفوا وجدوا اللي عنده علم، الصديق رضي الله عنه، وجدوا العلم عنده، فصل بينهم، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدفن النبي في مكانه اللي قبض الله نفسه فيه، إكراما له، ما ينقل ولا يحمل ولا شيء، في مكانه نفسه. ولذلك أخروا النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانه، عن فراشه الذي خرجت روحه فيه، ثم حفروا تحته ثم ردوه في فراشه في مكانه عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما كان عند غسله فأرادوا نزع قميصه، فسمعوا صوتا يقول: لا تنزعوا عنه القميص، وغسل وهو عليه. هذه السنة الرابعة، وهي خاصة به عليه الصلاة والسلام، فإذا الثلاث هذه كلها خاصة به، والأولى أيضا، يعني إنما فقط ما كان قريب من تأخير الدفن، كذلك هذا من إكرامه. شوف الثلاث هذه كلها يجمعها إكرامه عليه الصلاة والسلام، يعني ما ينزع قميصه عنه، وإنما كانوا اللي غسلوه كانوا يصبون الماء من فوق قميصه ويدلكون عليه الصلاة والسلام، لأنه حقه وحرمة عظيمة جدا عليه الصلاة والسلام، فلذلك غسلوه في قميصه ثم كفنوه. وغيره من المسلمين ينزع عن ثيابه ولكن ما تكشف عورته، غيره من المسلمين تنزع ثيابه عنه ولكن لا تكشف عورته، وإنما يوضع ستر أو شرشف من السرة إلى الركبة، ويكون واحد ماسكن هذا، وهم يدلكون من تحت الشرشف أو من تحت السترة هذه، ولا ينظرون في عورته، ما يجوز هذا النظر في عورته، ما يصلح. المؤمن حرمته ميت كحرمته حي، ومن هتك عورة لأخيه هتك الله عورته. فبقية المسلمين تنزع عنهم قمصهم ولكن لا تكشف عوراتهم، ولذلك لا يستحب أن يحضر الغسل إلا المغسل فقط ومن يصب عليه، ويعني أبناء الميت وغيره، ما يستحب التجمهر على غسل الميت، إلا مثلا واحد له مصلحة شرعية مثلا يتعلم الغسل ويأذن الناس أهل الميت في ذلك فلا بأس، أما التجمهر ما يصلح، وإنما يغسل كغسل الجنابة، غسل الجنازة يشبه غسل الجنابة، أول شيء يكون معهم اللي هذا ويغسلون فرجه ويرفعون ظهره ويضغطون على بطنه حتى يخرج ما في بطنه من الفضلات، لأنهم لو لم يفعلوا ذلك ربما بعد الكفن تخرج الفضلات فيفسد شغلهم كله، خاصة وأن قد انهار جهاز العصب ما في شيء يمسك، فلذلك يرفع ظهره برفق ويعصر بطنه والآن ومستورة عورته والليات هذه الرشاشات هذه ترش، فإذا سلتوا وحاولوا أنه يخرج، وفي العادة يحطون سرير شرائح والذي يخرج يذهب في البالوعة، بعد ذلك يردونه مستلقي ويوضؤونه وضوء الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وضوء الصلاة هذا يشبه غسل الجنابة، الغسل الجنابة تبدأ بالفرج ثم وضوء الصلاة، لكن الفرق أنك ما تمضمض ولا ما يمضمض الميت ولا ينشق، لأن أيضا إذا دخل الماء يخرج ما في جوف، وإنما يمسح فقط مسح، ثم بعد ذلك يغسل رأسه بماء وسدر ثلاثة وغيره، ثم بعد ذلك يغسل شق الأيمن وشق الأيسر، فغسل الجنازة لا ينسى لأنه يشبه غسل الجنابة مشابه له، وبعض العلماء يقول ليس في توقيت وإنما أهم شيء يطهر ويغسل، لأن بعضكم قد يكون في قرية ولا في مكان ما في له، فلا يتأخر عن غسل الميت فإن فرض كفاية، وإذا كانوا عنده نوع علم أو ديانة يتوجب عليه أكثر من غيره يغسل الميت ويحتسب. نعم. فسمي أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان بالمدينة رجلان كان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا أيهما جاء أولا عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذان الرجلان هما من خيار المسلمين وهم أناس مشهورين بالنفع المتعدي، ولذلك الآن قالوا هؤلاء مشهورين، يعني وش معنى إن هذا مشهور باللحد وهذا بالشق؟ معناه من قديم، وهو الأمور هذه يحرص على دفن الموتى والإحسان للناس ويعرف القبر، وهذا سبحان الله بعض الناس يعطيها هذا الشيء، يعني الإحسان للناس، تجد في بعض القرى فلان وفلان وفلان ما يجي حادث ولا يجي شيء إلا هو موجود دائما في الأمور العامة، فهذا واحد كان أبو طلحة الأنصاري وهو من خيار الأنصار زيد بن سهل رضي الله عنه زوج أم سليم، وهذا كان يلحد على طريقة أهل المدينة فإنهم يلحدون لحد، والثاني أبو عبيدة بن جراح وهو من خيار المهاجرين رضي الله عنه، وهذا كان يشق على طريقة أهل مكة، لكن معناه أن الاثنين هؤلاء كانوا متخصصين في الإحسان للخلق وعندهم قدر زائد، لأن ما يحسن الدفن الموتى إلا واحد ممارس فاحتسب نفسه للناس، فيروى أن العباس أرسلوا رسولين لهؤلاء الرجلين وهم لا يدرون أيها أفضل اللحد أو الشق، مع أن بعد ذلك جاءت النصوص ربما ما بلغتهم أن قال اللحد لنا والشق لغيرنا وغير ذلك، فقال العباس اللهم أحبهم إليك أحب الطريقتين إليك عجل بصاحبها، يعني أرسلنا رسولين وكما قال هنا أيهم جاء أولا سيعمل، لكن يروى أن العباس قال اللهم الأحسن إليه الحب عندك عجل به، فتقدم أبو طلحة الأنصاري فلحد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة، قال سعد كما في صحيح مسلم الحدوا لي القبر لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللحد هو أن يحفر القبر ثم يحفر حفرة أخرى كما تشاهدون الآن في قبورنا حفرة أخرى باتجاه القبلة لحد، ومنه أخذ اللحد وهو الميل، ومنه قوله الإلحاد وغيره هو الميل، فيحفر حفرة أخرى في جهة القبلة، وأما الشق يكون في داخل القبر يشق شق أو يوضع الجنازة ويوضع لبنتين يعني مثل التسقيف لها، أحيانا اللحد ما يصلح في بعض الأماكن الرملية ما يصلح فيها ما يمكن اللحد ينهار، وأيضا مكة ربما أماكن جبلية يصعب فيها اللحد، فأحيانا لابد الشق، وأما السنة الأفضل اللحد إذا أمكن، ولذلك الآن جزاهم الله خير البلدية يختارون أماكن المقابر بعناية، لابد أن يكون منطقة طينية ليست قاسية جدا تتعف الحفر وليست جيدة لينة تنهار، وإنما طينية حمراء متماسكة بحيث يسهل فيها اللحد، ولا هو السنة إن تيسر، لكن أحيانا واحد يموت في مكان جبلي يموت في غار يموت في بحر ما تدري الأمور تختلف، فهذا صحيح هذا صحيح، ولذلك أول قوله الشق لغيرنا يعني ليس لغير المسلمين وإنما لغير هذه الأماكن أو نحوها، يعني بعض العلماء تأول قوله الشق لغيرنا، وسيأتي عروة بن الزبير قال إني ما أحب أن ندفن بالبقيع، قال لأنها تنبش عظام رجل صالح وحرمة الميت كحرمة الحي، معناه أن البقيع كان ينبش من الدهر الأول إلى اليوم، يعني كل ما ذهبت فترة نبشوا ما فيه ودفنوا جدد، ولا كيف يحتمل الناس إلى اليوم وهو كان يدفن فيه من أيام الجاهلية؟ يعني حتى محل المسجد النبوي كان في قبور المشركين، تلك المنطقة منطقة دفن من أيام الجاهلية، ومع ذلك إلى اليوم وهو منطقة محصورة، فهم كانوا كل فترة يشيلون عظام أو منبلي ويضعون مكانه. فقال عروة ما أحب ذلك، وإلا يقول أحب مكان إليه البقيع، لكن لا أود أن أدفن فيه لأجل هذا. فعلى حسب أوضاع الناس، كذلك مكة يشيلون كل ما بلي أناس شالوهم وحطوا مكانهم لضيق الأماكن. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين. الكرازين الفؤوس، يعني حتى سمعت صوت الحفر. أم سلمة امرأة ضعيفة أقوى منها عمر، ما صدق بموت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فاجعة، وأي فاجعة موت عليه الصلاة والسلام، ولذلك بعضهم اختل توازنه ما استطاع، وعمر أخذ السيف وكما لا يخفاك، حتى ثبتهم الصديق بعد تثبيت الله عز وجل، وإلا هي فاجعة كبرى. الآن يموت عالم من أهل السنة كما قال بعض السلف كأنما ذهب عضو من أعضائه، فكيف موت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه فاجعة كبرى، سيأتينا من أصابته مصيبة يتعزى. فالمقصود أم سلمة قالت ما صدقت أنه مات حتى سمعت وقع الفؤوس والكرازين يحفرون قبره، عرفت أن الأمر جد، كما وصف المتنبي شعور الإنسان عندما يأتيه خبر الموت، يقول طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، لعل الخبر كذب إنما هي آمال، حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي. فهذه أم سلمة آمال لعل ما مات حتى وقعت سمعت وقع الكرازين. نعم. الله المستعان، عليه الصلاة والسلام. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها أبو بكر رضي الله عنه هذا أحد أقمارك وهو خيرها. الله المستعان، ويعرف القمرين الآخرين لكن سكت عنهم، قال هذا خيرهم. وأبو بكر رضي الله عنه عرف تأويلها منذ أن قالت عائشة، وهي من أصدق الناس، الصديقة بنت الصديق، ورؤيا حق، ثلاثة أقمار سقطت في حجرته. فالعالم يمثل بالقمر، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم والصديق؟ يمثل بالقمر ليلة البدر، ولذلك كما قال ابن رجب أحرى الناس أن يكون من أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر 70,000، قال أحرى الناس أن يكونوا من هذه الزمرة العلماء أهل الحديث أهل الأثر الصادقين، هم إن شاء الله من أول زمرة تدخل الجنة 70,000 اللي على صورة القمر ليلة البدر، قال لأنهم في الدنيا للناس كالقمر ليلة البدر، يستنيرون بهم من الظلماء ظلمات الأهواء والشبهات والشهوات، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو كان كالقمر بل كان كالشمس عليه الصلاة والسلام، والقمرين الآخرين العمرين أبو بكر وعمر، فقال هذا خير أقمارك وهو خيرها، أحدها وخيرها. وكان أبو بكر مشهور بعبارة الرؤية، ابن سيرين كان يتغدى فجاء وهو أيضا شهاب بن عابر رحمه الله كان يتغدى، فجاءت امرأة قالت عندي رؤية، قال دعينا نتغدى، قالت عندي رؤية، قال نكمل الغداء، قالت لا عندي رؤية، سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رأيت في المنام أن القمر دخل في الثريا وأن رجل يقول أخبري بن سيرين، فقام مباشرة ترك الغداء. فقالت أخته مالك قال إن صدقت رؤياها أموت أنا خلال 7 أيام، لأن نجوم الثريا 7 وهو القمر، وخاصة مع قرينة المنبه اللي قال أخبري بن سيرين، فقال أموت خلال 7 أيام، وسبحان الله ما مضت 7 إلا قد مات. هذه شوف كيف الرؤية تكون هكذا قصيرة وواضحة، وعبارة الرؤية علم من النبوة، ولذلك يستحب الإنسان ينتبه له ويتعلم فيه. الصديق كان مشهور وزوجته أسماء بنت عميس الثانية تعلمت من العبارة فكانت من خير العابرين، وكذلك بنته أسماء كانت تعبر، وعائشة أيضا كانت تعبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعبر. فعبارة الرؤيا هذه علم من علم النبوة. الآن مع كثرة الدجالين ينبغي لأهل الحديث وأهل الأثر أن يضع باله قليلا تأمل، وإذا كان عندك أصول وعرفت تمسك أول الأمر إن شاء الله مع الوقت تتحسن فيها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانك. خوف على دينه، هذا تمني الموت خوفا على الدين، خوف من الفتنة، والمنهي عنه تمني الموت خوف الضر لضر أصابه، يعني إذا أصابت مصيبة تمني الموت هذا منهي عنه، كما قال خباب لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتمنى الموت لتمنيت الموت وكان قد اكتوى. لكن إذا كان يتمنى الموت خوفا أن يفتن على دينه فهذا دليل على إيمانه، وهذا سيكون. ما تقوم الساعة حتى يمر المؤمن الصادق على القبر ويقول يا ليتني مكانك. بطن الأرض يكون خير من ظهرها لكثرة الأمواج العاتية من الردة والفتن والبلاء. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. قال مالك وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى والله أعلم للمذاهب. مذاهب يعني قضاء الحاجة عليها. أما قضاء الحاجة عليها فهذا لا شك أن منهي عنه، لأن العلة في الجميع هو امتهان القبر، وأن المسلم حرمة ميت كحرمته حيا. فأما قضاء الحاجة عليها فهذا أخبث ما يكون على قبور المسلمين وحتى على القبور مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجنازة لما قام لها قال أليست نفسا، فلا ما يكون أحد يقضي الحاجة على القبور. لكن المسألة الأولى توسد القبر جعله وسادة أو الاضطجاع عليه يروى عن علي أن كان يفعله، وإذا كان يفعل علي معناه أنه ما يرى علي أن هذا امتحان له، لأن كنت الآن قد تتوسد أخيك أو قد تميل عليه وليس هذا امتحان، ليس هذا من الامتحان. فإن قلنا أن هذا ثابت عن علي يكون هذا نوع من الرخصة، وإن كان دائما كل ما تبالغ في إكرام الأموات أحسن بدون التعظيم، كما صحح الإمام أحمد حديث السبتيتين يعني المشي بالنعال في القبور. قال أحمد لا أراه لحديث يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، يعني لا تمشي بين القبور بنعلك. فإذا كان ينهى، وهذا صححه أحمد، إذا كان ينهى عن النعل في المشي بين القبور فكيف بالاضطجاع عليها والتوسد عليها، يكون هذا أبلغ. فالأحسن دائما إكرام القبر وعدم أي شيء يفهم منها الإهانة أو الامتهان أو الوطع عليه، تركه هو الأحسن. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع غير واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة فدفنا فيها. كثير من الصحابة بنوا في العقيق، والآن مشهورة تسمى قصور العقيق أثرية. سعد بن أبي وقاص العقيق هو الوادي اللي عليه الميقات، وهو بعيد عن المسجد النبوي، لكنهم خرجوا عن المدينة يحضرون في الجمعة وفي الخير، والباقي بعيدين عن مواطن هذه. فكثير منهم سكن في العقيق وهو الوادي الغربي للمدينة في طرف الميقات، وهو الوادي المبارك ولهم مزارع فيها وسكنوا هناك، ومنهم سعد ومنهم عروة ومنهم سعيد بن زيد ومنهم كثر معروفين في السيرة. الشاهد فيه هنا نقل الجنازة، هذا دليل على جواز نقل الجنازة من مكان الموت إلى مكان يصلى عليها فيه، فالنقل لا بأس به. هنا النقل يسير لأن من العقيق إلى المدينة، والعقيق ما فيه اجتماع، فتنقل للمسجد النبوي أو للمصلى الجنائز وصلى عليه. لكن الآن نقلها من بلد إلى بلد آخر بمعنى مسافة قصر ومسافات طويلة، كان إن في مصلحة شرعية وكذا فبعض العلماء يرخص فيه، ولا الأصل أن يدفن في مكان اللي مات فيه، هذا الأصل. موسى عليه السلام لما جاء الموت في التيه قال اللهم قربني إلى بيت المقدس، رميه بحجر فقربه الله إلى بيت المقدس. لكن هذا هو حي. لكن نقل الجنائز ما نعرف فيه آثار كثيرة تدل على أن الجنازة تنقل من مكانها، مثل اليوم يموت في الرياض وينقلونه إلى أقصى المملكة يمين ويسار. لماذا؟ والله لأجل أن مقبرة العائلة هناك، ولا ما يدفنون لهناك، ولا والمشكلة أحيانا إذا كان أوصى، أحيانا يوصي الميت يقول لا تدفنوني إلا في مقبرة عند أبي ولا عنده. فبعض العلماء يقول ما تنفذ وصيته، وإنما يقبر مع المسلمين في أي مكان. وبعضهم يقول إذا كان ما في امتهان له ولا انتفاخ ولا شيء وفي مصلحة ينقل، لكن الأكثر على عدم النقل. هنا من العقيق المدينة لا بأس به. نعم. باب التكبير على الجنائز. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم فكبر 4 تكبيرات. في عدة فنون من العلم هذا الحديث. أولا ما بوب عليه مالك 4 تكبيرات. التكبيرات لها حد أدنى لا يعرف أحد قال أقل منه، لها حد أعلى. الحد الأدنى 4، ما نعرف أحد قال أقل من 4 تكبيرات. والحد الأعلى 7، جاءت آثار إلى 7، يعني من كبر عليه 5، من كبر عليه 6، من كبر عليه 7. والذي لا يختلفون فيه أن الأفضل 4، الذي لا يختلفون فيه أن الأفضل 4. ما زاد على 4، الأربع ما ينقص عنها، ما زاد عليها. مالك يقول لا 4 فقط. أحمد عند آثار أنه لو زيد عليها فلا بأس، والأولى الاقتصار على 4. علي لما صلى على سهل بن حنيف كبر 5، وأبو أمامة، وآثار كثيرة. ومن خير الكتب، من خير الكتب لو وجد كاملا، لكن الموجود سنن سعيد بن منصور، فإن سنن سعيد بن منصور كتاب جليل. الآثار هذه مظنة وجودها في سعيد بن منصور. فالمراد ان فيه من الصحابه من كبر 6 أو 5، وروي نادر 7. فاحمد يقول من كبر 4 لا شك فيه، من كبر 5 أو 6 أو 7 فانك تتابع الامام، ما ان زاد على ذلك لا تتابعه. مالك يقول لا، ما تتابع الا في 4، ولكن لا تسلم قبله، تترك يكبر وتسلم مع الامام. هذا من حيث التكبيرات. فالسنه هي 4، هذا المحفوظ الاكثر. يروى عن الصحابة من زاد، وبعضهم قال إن كان بدري كبرنا عليه 5، وإن كان ليس من أهل البدر كبرنا عليه 4، وآثار كثيرة من هذا، لكن الأكثر على 4. هذه واحدة. الأمر الثاني رفع اليدين في التكبيرة. مالك يقول يرفع في الأولى فقط، يرفع في الأولى ولا يرفع في غيرها. والإمام أحمد وغير من الحديث يقولون ترفع يديك في التكبيرات 4. وعندهم أثر أن ابن عمر قال يرفع يديه في كل تكبيرة. عندهم أثر عن ابن عمر أنه قال ترفع يديك في كل تكبيرة، وهذا إن شاء الله هو الأقرب، رفع يديه في كل تكبيرة. العلم الثالث في هذا الحديث أن الأصل في مكان الجنائز المصلى. هنا الآن ما في جنازة، هذا أبلغ شيء، ما في جنازة، الرجل في الحبشة، ومع ذلك قال اخرجوا بنا إلى المصلى وصلوا عليه، ما في جنازة، فيدل على أن متأكد الصلاة في المصلى. ولذلك لما عائشة أمرت أن يؤتى بجنازة سعد بن أبي وقاص استنكروا الناس، فقالت ما أدري أصحابي نسوا أو تناسوا، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد، معناه نادر. سهل وسهيل صلى عليهم في المسجد، أحيانا يكون أمطار أو برد شديد، يعني ظرف، لكن الأصل أن يكون في المصلى أو في الجبانة. الآن تقريبا هذا خف عند الناس وأصبحوا، والمصلى لا يكون بين القبور، إن بعض الناس بعض العلماء يقول القبور حتى صلاة جنازة ما تصلي بين القبور، وإنما يكون مكان متقدم عن القبور ثم يذهبون به إلى المقبرة. هذا بالنسبة للمكان. وسيأتينا إن شاء الله الصلاة في المسجد أنها تجوز عند الحاجة. الآن أصبح الآن الصلاة على الجنازة في المسجد، لكن ما تنسى السنة، السنة المصلى. ولذلك هنا حتى والجنازة غائبة قال نخرج المصلى، مع ما معهم جنازة. العلم الرابع هنا في هذا الحديث وهو الصلاة الغائب. الصلاة الغائب هنا ما في جنازة، والصلاة إنما هي على الجنازة، كما في المثل يقول الصلاة على الميت الحاضر. فمالك ما يرى صلاة الغائب أبدا، مالك يقول ما في صلاة غائب، هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى. وغير مالك أيضا أظنه الأوزاعي، ولست متأكد من الأوزاعي. والشيخ بن باز أيضا في الآن من المعاصرين في فتاواه يقول يميل إلى هذا، أن النجاشي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما في صلاة غائب، الصلاة على الميت الحاضر، وخاصة إذا فتح الباب. طيب في غريق مات في البحر كثير ما صلي عليهم، في ناس أسرى ماتوا عند الكفار ما صلي عليهم، في ناس أكلتهم السباع ما صلي عليهم، فيه يعني كثير من المسلمين ذهبوا ما صلي عليهم، هذا كان موجود. وفي غيب كثير أهل بئر معونة 70 ما صلي عليهم، وإن كان أولئك قد يقال لهم شهداء، اللي ماتوا في الأسفار ماتوا في الحج ماتوا في غير ما صلي عليهم. فقال مالك هذه قاعدته، يحب دائما الأمر المسلوك الواضح، فإذا جاء أمر فردي يعني ينتبه له. قال هذا ما في صلاة غائب. الإمام أحمد وغيره يقولون تصح الصلاة على الغائب بالنية، لكنهم أيضا ما يفتحون الباب مثل اليوم يفتح الباب على مصراعيه، وأصبح كل من غاب وأصبح الأمر يعني فيه توسع زائد، صلى عليه في المساجد وفي الحرمين، وبعضهم الله أعلم بحاله، فالتوسع هذا شر. بعضهم قال أنه ما صلي عليه في بلد النجاشي فتكون هذه العلة، لكن بعضهم أيضا ضعفها، قال كيف ملك ومسلم ما مع ولا واحد يصلي عليه، يعني لها الدرجة ما مع ولا مسلم هناك يصلي عليه. وبعضهم يعني ذكروا علة الأخرى، لكن الله أعلم من قال بالتخصيص هذا قول قوي كما آخر استقر إليه الشيخ بن باز، ومن قال بفتح الباب في الصلاة على الغائب فتكون في حدود ضيقة جدا. يعني يتأمل مسألة النجاشي هذه وتكون فيما صار مثل النجاشي، وربما أنه مثل علة أنه ما صلي عليه، هذه علة يعني، لكن أيضا في أناس ما صلي عليهم مثل الغرقاء والأسرى وغيرهم، ما ذكر أنهم صلوا عليهم صلاة غائب. الله أعلم. هذه صلاة الغائب، فإذا فيها فرق بين أحمد ومالك. أحمد يرى ما كان مثل النجاشي يصلي عليه، ومالك يرى إغلاق الباب من أصله. حتى الصلاة على الغائب يقولون إلى شهر، بعد إلى شهر مو يعني يطول الأمر، لأنه يبلى في قبره، هم الآن الصلاة على القبر ستأتينا اللي بعد هذه، إلى شهر، لأن الجنازة خلاص تتلاشى في القبر، والأصل أن الصلاة على الجنازة سواء كانت في القبر ولا خارج، لكن الصلاة على جنازة، فكذلك الغائب بعضهم قال إلى شهر فقط. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم. الله المستعان. متفقد المساكين ويعودهم يسأل عنهم عليه الصلاة والسلام، ليس بجبار ولا مترف ولا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني. قال فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح أخبروه بالذي كان من شأنها، فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا أو نوقظك. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. نعم. هذه المرأة السوداء اللي كانت تقوم المسجد هي هذه المسكينة، مرأة سوداء كبيرة وكان لها خيمة في المسجد أو خباء، وكانت تقوم المسجد وتنظفه، ماتت في الليل والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليها فصلى على قبرها، ففي هذا سنة وهي الصلاة على القبر، الصلاة على القبر إذا كان ما صلى عليها جنازة، لكن ما يكرر، إذا كان صلى على الجنازة ما يصلي على القبر، لكن إذا كان ما صلى على الجنازة يصلي على القبر. والصفة نفس الصفة، كبر 4 تكبيرات، وهذا الشاهد هنا قوله 4، وفي النجاشي قال كبر 4. في حديث أم سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة وماتت أم سعد بن عبادة ورجع بعد شهر فصلى على قبرها، فقال الإمام أحمد وغير من الحديث قالوا أعلى شيء آخر مدة يصلي على القبر شهر، ثم قالوا أنه يعني هذه أكثر مدة تبقى فيها الجنازة، إذا زاد عن ذلك تبلى الجنازة، يبدأ فيها البلا وتتلاشى. فالصواب أنه إلى شهر، ما زاد على الشهر ما تصلي، مثل لو واحد مسافر ومات أبوه وما جاء من سفر إلا بعد شهرين ما يصلي، يدعو له، لكن لو جاء من سفره بعد موت أبيه بأقل من شهر أو إلى شهر يصلي عليه على قبره. على نفس القبر قال دلوني على قبرها، هذا لا بأس به إلى شهر، ما في قياس عندنا. قال أحمد أكثر ما بلغنا شهر نقف عند النص حديث أم سعد، ثم عللوه بالتعليل هذا، قالوا إلى شهر الجثة لا زالت موجودة يعني، لكن أكثر من ذلك تبلغ. وهذا التعليل إنما هو فقط للاستئناس، ولا جثة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة إلى الآن كاملة ما نقص منها شيء، ومع ذلك ما يصلى على قبره. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يفوته بعض التكبيرة على الجنازة ويدرك بعضها، قال ليقضي ما فاته من ذلك. نعم، إذا سلم الإمام يقضي ما فاته، إذا سلم الإمام يقضي ما فاته، لكن بعض العلماء قال يقضيه تكبير فقط متتابع، وأظن هذا يميل إلى مالك. ترى قال حديث السوداء هذا ليس عليه العمل، قال مالك حديث السوداء اللي قبله قال ليس عليه العمل، حتى صلاة القبر ليست عند مالك، وإنما قال هذا أمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس عليه العمل. إذن مالك الآن اختلفوا أحمد في مسألة الصلاة الغائب والصلاة على القبر والقراءة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ورفع اليدين في التكبيرة ومسائل أخرى، لكن هنا يقضي ما فاته. قال مالك يكبر متتابعا، وبعضهم قال لا يقضي ما فاته لعموم وما فاتكم فأتموا، ثم اختلفوا هل ما أدرك أول صلاته ولا آخر صلاته مثل الخلاف اللي في الصلاة العادية، لكن أكثر علماء قال إذا دخلت معهم أدعو للميت، إذا دخلت معهم أدعو للميت مطلقا، ثم إذا سلم الإمام اقرأ الفاتحة وكبر وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا رفعت الجنازة لا تقرأ شيئا وإنما أشرد التكبيرات الله أكبر الله أكبر وسلم، إذا كانت جنازة رفعت، لأن من شروط صلاة الجنازة وجود الجنازة، ولذلك صار صلاة الغائب أمر عجيب يعني، وكذلك الصلاة على القبر. فإذا كان الجنازة بعد السلام رفعوها فإنك تكبر فقط الله أكبر الله أكبر وتسلم، وإذا كانت موجودة تقضي ما فاتك، ويكون أول ما تدخل فيه هو الدعاء للميت مباشرة، ثم إذا سلم الإمام تأتي بالفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا مروي عن سعيد بن مسيب وعن مالك وعن غيرهم وعن ابن شهاب هنا، وأيضا عند أحمد وغيره، هذا جمهور العلماء على هذه الفتوى، فتوى ابن شهاب هذه. حتى عائشة قالت يا رسول الله أني في حجرتي أصلي معكم على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير، قال كبري ما سمعتي ومعفو ما لم تسمعي، معناه في رخصة. نعم. باب الحسبة بالمصيبة بالولد وغيره. أخبرنا أبو مصعب انتقل مالك، شوف ما في ترتيب يعني مثل ترتيب متأخرين، يأتي بالسنة اللي عنده كلها ويبثها، هذا على ترتيب ابن مصعب الزهري. هنا الآن بدأ بصفة الصلاة ثم انتقل إلى التعزية والمصائب، ثم سيرجع إلى التغسيل والتكفين، ثم ينتقل للدفن، وتقدم أيضا الدفن، يعني ما في شيء منظم، لكن السنن موجودة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم. هذا الشاهد يحتسبهم، ما معنى الاحتساب؟ يعني يصبر ويجعلهم ذخرا له في الآخرة، يحتسبهم احتساب في الآخرة، أما إذا جزع يفوته الأجر. نعم. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اثنان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اثنان. ففي هذا أيضا فضل الاحتساب، وأيضا الأجر لمن فاته ولدين، لمن فاته ولدين وماتوا عليه يكون جنة وغطاء بينه وبين النار. وهذه المرأة المباركة اللي قالت أو اثنان قال أو اثنان بالوحي، وفي فضل الاحتساب، وهذا حتى يمدحون العرب حتى في الإنسان إن يعني ما يكون عنده جزع، لأن هذا أمر فائت، هذا من العقل من أمر فائت، لكنه يكون الصبر عند الصدمة الأولى. يقول المتنبي يقول إذا استقبلت نفس الكريم مصابها بخبث ثنت فاستدبرته بطيبي، يعني أول ما يجيها الجزع إذا كان كريم تثني ويرجع طيب اللي هو صبر وتجمل، إذا استقبلت نفس الكريم مصابها بخبث ثنت فاستدبرته بطيبي، تعزى بصبر في أبيك فإنما بكيت فكان الضحك بعد قريبي. يعني كل واحد يضحك وبعدين يبكي وآخر شيء يضحك، فلذلك من الآن تجمل وتصبر. ثم قال: وللواجد المحزون من زفراته عزاء سكوت عزاء أو سكوت لغوبي. يعني المحزون هذا آخر أمره إما أن يتجمل عزاء وإلا يتجمل تعب من كثرة البكاء، هذا آخر أمره. ثم قال: سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا بها من جيئة وذهوب، تملكها الآتي تملك سالب وادعها الماضي وداعى سليبي. في أبيات له جيدة. فالمقصود أن الكريم نفسه وإن كان أول ما تأتي المصيبة يخرج شيء من الجزع أو الخبث كما سماه، وإن كان منهي أن يقال خبثت نفسه، مباشرة تستدبره بطيب يرجع لها التجمل. وكما قال أيضا في بيت آخر: وما الغضب الطريف وإن تقوى بمنتصف من الكرم التلادي. يعني إذا كان عنده مخزون من الكرم ومن طيب النفس، الغضب الطريف أو الحزن الطريف ما ينتصف من الكرم التليد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، لقوله: وإن منكم إلا واردها. لقوله، هذه أكثر الشراح على أن من كلام مالك، هو اللي فسرها هكذا، وقد فسرها غيره. معنى تحلة القسم إن الله أقسم وإن منكم إلا واردها، فهذا لابد للناس جميعا. لكن من مات له ثلاثة من الولد وهو مسلم موحد مصلي واحتسبهم لا تمسه النار إن شاء الله، إلا أن قام به مانع آخر. هذا دائما نصوص الوعد والوعيد مربوطة بالأسباب والموانع. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. أي والله، من لم يستشعر مصيبته في الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف الدين. كما قلت قبل قليل، الآن يموت العالم المتبحر في الآثار وكيف مصيبته، كأنما فقد الإنسان شقه، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان النبي عليه الصلاة والسلام حي، وين الاختلافات الآن الموجودة والبدع المنتشرة واختلاف الناس والعلماء والكتب والصراط المستقيم اللي الآن ما يلتمس إلا بشق الأنفس؟ فكان عليه الصلاة والسلام هو النور والضياء، لكنه ترك كتاب الله وسنة نبيه بعد ذلك. لكن وجوده عليه الصلاة والسلام كان مثل الشمس، فالمصيبة فيه أعظم مصيبة. فإذا جاءت مصيبة دائما تذكر مصيبتك في الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان الدين يهمك، لأن اللي يصابون في الرسول عليه الصلاة والسلام هم أهل الدين، أما أهل الدنيا ما يهمهم. أما صاحب الدين والله المصيبة في الرسول ما يعدلها شيء، لأنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بدأت الفتن. هو قال: أعدد ستا بين يدي الساعة، أولها موتي، ثم جاءت الردة، ثم جاءت البدع، ثم جاءت الفتن، ثم أصبح الحق باطل والباطل حق والسنة بدعة والبدعة سنة والصادق يكذب والكاذب يصدق. هو كان فرقان، ما كان تجري الأمور هذه في حياته، فالمصيبة فيه مصيبة، لكن ترك بيننا وبين الله عز وجل الحبل، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة. نعم، الحمد لله، هذا يتعزى لا يزال يصاب في نفسه ولده وقرابته مع الحامة القرابة حتى يلقى الله وليس له خطيئة. هذه مكفرات مطهرات، لأن الجنة ما يدخلها إلا طيب، وهذا من التطيب. لكن لا أحد يسأل الله البلاء، يسأل الله العافية دائما. بعض الناس يمكن يأتي الشيطان إذا سمع الحديث هذا سأل الله البلاء حتى يكفر عنه، لا، سأل الله العافية وعندك التوبة تطهر، لكن إذا ابتليت فاصبر. ولذلك حتى العدو قال: سأل الله العافية لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتمون فاصبر. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عاد له رجل وإذا هو كالفرخ من كثرة ما جاء من الأمراض والمصائب، قال: مالك؟ قال: إن كنت أقول اللهم ما كنت معذبي في الآخرة فعجله في الدنيا. قال لا ما تطيق هذا، ألا سألت الله العافية؟ الله عز وجل ما أحد يقاويه، والله عز وجل ماض في أمره، لكن سأل الله العافية وتواضع للقدر، وإذا جاءك شيء اصبر، هذا خير لك، لا تسأل الله البلاء. لكن هذا تعزية لمن أصيب، مثل تعزية الفقراء أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بكذا وكذا سنة، هذه تعزية لهم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال دخل أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما لهو أحب إلي من حمر النعم. قالت وما هو؟ قال سمعته وهو يقول من أصيب بمصيبة فقال كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها، فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قلته ثم قلت ومن مثل أبي سلمة، فأعقبها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. اللهم صل على محمد. وهذا في الصحابة رضي الله عنهم حرصهم على الخير، كل ما رجع إلى بيته علم أهله، وسبحان الله صارت هذه من أنفع شيء لها. إن بعض الناس الآن يسمع خير وأهله ما يعلمهم، الصحابة كل ما رجعوا إلى بيتهم قال سمعت الآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، وأنت الآن تقول سمعت حديث كأنه حي، السنة موجود، هو خير من حمر النعم. فتقول المرأة ما هو؟ فيقول إنه قال كذا وكذا، رسخ في قلب المرأة، فابتليت بزوجها فتذكرت الحديث اللي علمها إياه، فقالت إنا لله. شوف الكلمة هذه لو أن المصاب يتذكرها، بس نقولها بدون تفكر، إنا كلنا الأحياء والأموات لله، يفعل في خلق ما يشاء، كما سيأتي في قصة كعب القرظي، محمد بن كعب القرظي، يمكن الأسبوع القادم. من واحد أن أصاب جزع فقال أرأيت لو أن رجل استعار حلي ثم طلب عاريته هل أرد؟ قال هذا ظلم، قال الله عارك ولدك وأخذ عاريته، كما قال لبيد رضي الله عنه وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، إنا لله. ثم تقول وإنا إليه راجعون، يعني حتى إحنا اللي بقينا الآن كم سنبقى؟ فما بين من هاب المنية منكم وما بيننا إلا ليال قلائل، اللي تقدم واللي تأخر، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. فسبحان الله ما أثر هذه الكلمة، إنا لله وإنا إليه راجعون، خلاص تفك يديك من الدنيا وبإذن الله تكون طيبة لك، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ثم تقول اللهم أجرني في مصيبتي وعقبني خيرا منها. فأم سلمة لما جاءت تقول من مثل أبو سلمة؟ هاجرت وإياه، وإن كانت تأخرت عن سنة في القصة المشهورة، وذهبت إياه الحبش، وذهبت يعني رفيق الدرب في الدين قبل الدنيا، فعقبه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منه. نعم. باب جامع الجنائز. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها، وأصغت إليه وهو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. نعم. في فوائد، أول شيء خبث الرافضة الكفار اللي يقذفون عائشة ويتهمونها، والله قد اختار أن يموت رسوله بين حاقنتها وذاقنتها، والله عز وجل يقول الطيبات للطيبين، مات الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحاقنة والذاقنة، يعني واضع رأسه على صدره، هذه الحاقنة وهذه الذاقنة، ماتها على صدره، والطيبات للطيبين، وبرأها الله. ومع ذلك الرافضة الملاعين الكفار اليوم عوامهم خواصهم عربهم عجمهم أبغض ما يرون عائشة ويتهمونها في عرضها، هؤلاء ليس بينه وبينهم أي رابطة، هم مجوس ما بينه وبينهم أي علاقة، بل والله قتالهم أفضل من قتال الروم وغيرهم. الأمر الثاني أن الله قد بشر نبيه وقال يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك كان يدعو اللهم اغفر لي وارحمني. وفي هذا أن الدعاء عبادة في حد ذاته قبل أن يكون مسألة، أن تتقرب إلى الله بالدعاء، لأن فيه ذل فيه خشوع، أكثر ما يكون العبد ذليل وهو يدعو وهو ساجد، فكان وعنه بشر بأنه مغفور له حتى وروحه تخرج، يقول اللهم اغفر لي وارحمني. وأن لولا مغفرة الله ورحمته كل عمله لا يساوي شيء، لن ينجي أحد منكم، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت على كثرة أعماله وحسنها؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والأمر الثالث زهد الدنيا في قلبه عليه الصلاة والسلام، يقول ألحقني بالرفيق الأعلى، يعني خير بين أن يخلد في الدنيا وله الجنة والخلد فيها وبين الرفيق الأعلى، فقال بل الرفيق الأعلى. قالت عائشة إذا لا يختارنا، وكان ما من نبي يقبض إلا خير، فالدنيا عنده لا تساوي شيء ولا يرغب فيها، كما قال عمر بن عبد العزيز ما أنا على دنياكم بحريص. وهكذا المؤمن يجب أن يفصل علائق قلبه من الدنيا، فإن إذا كان انفك القلب من الدنيا أقبل الخير إليه من كل جانب، وإنما يسعى في الدنيا هذه مزرعة، أما المتعلق بالدنيا ما يأتي خير، رأس الخطيئة حب الدنيا، رأس كل خطيئة. قال ألحقني بالرفيق الأعلى. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت حتى يخير. قالت فسمعته وهو يقول اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه ذاهب. نعم، اختار الآخرة على الدنيا عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج. وفي هذا أن الرجل يضع ثيابه في البيت، الرجل يضع ثيابه في البيت. قال تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يعني ثياب الزينة، ويبقى عليه ثياب البذلة. نعم. قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف، ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني. هذا كان من غيرة عائشة، تظن ذهب إلى زوجاته رضي الله عنها. نعم. فلم أذكر له شيئا حتى أصبحت، ثم إني ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. الصلاة هنا بمعناها اللغوي الدعاء، يعني بعض الناس قال الصلاة على القبر لا حد لها، لأن الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، وصلى على أهل البقيع بعد 8 سنين، فقالوا الصلاة على القبر تجوز. نقول الصلاة ذات التكبير والتسليم لا، إلى شهر، وإنما الصلاة هنا وفي الحديث الآخر إنما هي صلاة الدعاء، لأن هنا بريرة رأته وقف ما كبر، وقف ودعا، فالمراد بها صلاة الدعاء. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه مر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء. وهذا فضل من ذهب ولم يتلبس من الدنيا بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه أعظم منقبة له، أن قال لعثمان بن مضعون ذهبت يا عثمان وما تلبست من الدنيا بشيء، فيدل على أن الإنسان ينبغي له التقلل. يقول عمر والله ما يخفى علي حسن الطعام، ثم وصف أبو حفص قال أنا آتي بجدي وعيونه كأنه كذا وأضعه في كذا وأشويه وأفعل وأضع العسل، يعني وصف، ثم قال ما يخفى علي هذا، يعني الزيادة فيه. ثم قال ولكني رأيت الله عز وجل يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لا يعني أن الإنسان أنه ما لا، إذا وسع الله فوسع، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، ولكن لا يستطيل، لا يترك النفس شهواتها. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل من مناقب عثمان المضعون أنه ذهب وما تلبس من الدنيا بشيء. وعبد الرحمن بن عوف في آخر حياته قدم له فطوره صائم فبكى وقال مصعب هاجر وجاهد وقتل حتى الكفن ما وجدنا كفن، وذهب من الدنيا ما أخذ منها شيء، وقد بذل كل اللي عليه، ونحن فتحت لنا الدنيا بعد ذلك، فنحن نهدبها هدبا، وأخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا في الدنيا، يعني هجرتنا وجهادنا عجل لنا في الدنيا. ثم بكى حتى أنه ما أفطر، رفعوه وما أكل من شيء. عثمان المضعون مات بعد الهجرة بسنة، وهو أول المهاجرين موت، وكان لما جاء المهاجرون تقاسموهم الأنصار، كل واحد ضيف له واحد، فكان هو عند امرأة من الأنصار كبيرة في السن وأولادها، وكانت امرأة صالحة وكان رجل صالح عثمان المضعون، هو كان مع سعد الذين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصار، يعني مقبل على العبادة، وقال لو أذن لنا لاختصينا، استأذنوا في التبتل يعني انقطاع للعبادة، عثمان المضعون ومهاجر ومجاهد ومؤمن وموحد. فلما مات قالت المرأة الأنصارية اللي ضيفته، قالت رحمه الله هو في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هذا، فإني أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. فبعد ذلك رأت رؤيا أن عثمان، وهذا كله في البخاري، أن عثمان له عين في الجنة، فبشرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن على خير، لكن نهاها عن الجزم. ونقف عند هذا قول ذهبت ولم تلبس منها بشيء، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يكفينا الدنيا وزخرفها وزينتها وما يشغل عن طاعته، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.